هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. انتهى؟ نعم. إيش؟ لا ما لا بين ليس بين الفرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، يعني بمعنى سبب الحكم، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب، ولا هي هي. ما كملنا؟ اقرأ. ونفس الأمر بالعقول اعتبروا، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تزاحم أو إذا تزاحمت المصالح فما الذي يقدم منها؟ يقدم الأعلى. أحسنت، علل. لأنه أكثر مصلحة والمصلحة مطلوبة. مثال ذلك أحمد. نعم. إيش؟ إذا تعارض بر العبد مع بر. نعم. يقدم إيش؟ يقدم بر من؟ الأم. طيب، إذا اجتمعت مفسدتان ولا بد من أخذ أحدهما، فأيهما يخل؟ أقل المضرة. مثاله ترابط. لا. فوزي. نعم. لأن البعير كله ذكاء بخلاف الحمار، يعني رجل اضطر إلى أكل لحم إما أن يأكل يموت، وعنده ميتتان، ميتة الحمار وميتة البعير، فيقدم ميتة البعير لأنها مما تحلها الذكاء. طيب، اجتمع صيد محرم وميتة، يعني الآن محرم إما أن يصيد الصيد وإما أن يأكل الميتة، فأيهما؟ عبيد الله يقدم الصيد. لماذا؟ أخف مفسدة، ولأنه إذا اضطر إليه صار مباحا. إذا اضطر إليه صار مباحا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فإذا صار مباحا وهو يسوي لك فهو خير من الميتة. طيب، اجتمع مبيح وحاضر، أيهما يقدم؟ يقدم جانب الحاضر. لماذا؟ نعم. ليش؟ لأنه أبرأ للذمة. مثاله؟ نعم. نعم. البغل متولد من حيوان حلال ومن حيوان حرام، فيغلب فيه التحريم. طيب، في مثال آخر. نعم. لا يمكن تجزئة الصيد بين نصفين فيغلب جانب الحظر فيحرم عليه الجميع. نعم، لو اشترك محرم ومحل في قتل الصيد صار الصيد هذا حراما لأنه اجتمع مع مبيح ما منع. طيب، هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ عباس. نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم، والعلة هي وصف مناسب لتشجيع الحكم. الوصف المناسب ايش؟ اقول لك هو الحكم وجودا وعدما. طيب، مثاله؟ العلة نوعان، منصوصة ومستنبطة. نعم، العلة المنصوصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجح اثنان دون الآخر، إذا كنتم ثلاثة فلا تنجح اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم والتحريم، إذا انتفت وكان لا يحزن فإنه يجوز التنجح. طيب، صحيح؟ نعم، اثنان ثلاثة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنه، فإذا قدرنا أن الرجل الثالث لا يهمه يجوز. طيب، رجلان يعرفان لغة أعجمية وعندهما رجل عربي لا يعرف الأعجمي، ما لم يتناجى يتكلمان برفع صوت مثل التناجي في من يعرف اللغة كذا. العلة إحزان الثالث. تمام، فصار الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم نبدأ لدرس الليلة. نعم، ايش العلة المستنبطة؟ اي نعم، العلة المستنبطة. تمام، وش تقول يا خالد؟ العلة المستنبطة. نعم، العلة المستنبطة لا تدور مع الحكم، لا يدور مع العلة ان اجمع عليها. اجمع عليها. نعم، والا ان اجمع عليها صارت كالمنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وان كانت محل خلاف فهي محل خلاف، لان المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لانه يمنع ان هذه هي العلة. طيب، رجل شم رائحة فسكر منها. خير إن شاء الله. أنا لا أسألك، هل يحرم عليه الشم كما لو شرب المسكر؟ نعم، وسكر فيها. اي نعم، هذا كل مسكر حرام. اقول هل يحرم علي لانه ما شرب الان؟ قلنا ما شرب، المحرم شرب الخمر وهو لم يشرب. متعمد كيف ما متعمد انه يشم هذا حتى يسكر؟ اي نعم، متعمد انه يشمه حتى يسكر، واذا شمه حصل له طرب ولذه تسكره، بس هو يقول انا ما شربت. قال في الخمر كل مسكر حرام والعلة الإسكار، فإذا ما دام الإسكار العلة موجود. ما تقولون؟ صحيح. طيب، شرب نبيذا، محمد شرب نبيذا مضى عليه يوم أو يومان، لا ما سكر ولا يسكر، لا قليل ولا كثير. لا، نبيذ معروف، إما زبيب ينبذ في الماء وإلا تمر. إذا كان مسكر أو حرام؟ أبو لا، أقول في ما يسكر. حاجب لا شخص الموضوع لما أسكر. إيه تمام، يحل شرب لأن العلة في التحريم. لا، المهم العلة الإسكار. وإذا كان هذا النبيذ نبيذ العنب أو التمر لم يسكر فهو حلال، حتى لو مضى عليه يومان أو ثلاثة لا يهم. نعم، لا بالنص، هذه منصوص عليه. ثم قال في درس الليلة: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه. الأشياء لها شروط، الأحكام لها شروط ولها أسباب، فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصح لأن السبب موجب، وإذا فعل قبل شرطه فإنه يصح. مثال ذلك رجل حلف ألا يدخل هذا البيت، اليمين سبب للحنث والحنث سبب شرط للكفارة، الحنث شرط واليمين سبب، لأنه لولا اليمين لم يكن عليه حنث ولا كفارة. فهذا الرجل حلف ألا يدخل هذا البيت ثم ندم وأراد أن يدخل، فهل له أن يقدم الكفارة قبل الدخول أو لا؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن السبب وجد وهو اليمين. فإذا قال قائل هذا الرجل لم تجب عليه الكفارة لأنه لم يدخل البيت، قلنا دخول البيت شرط وليس بسبب، شرط وليس بسبب، فيجوز على هذا أن إيش يقدم الكفارة على الحنث. طيب فإن دخل ثم كفر فالأمر واضح لأنه وجد الآن السبب والشر، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، أن السبب أن الشيء قبل سببه لاغي وبعده جائز نافع. طيب رجل ظاهر من امرأته ولم يعزم على أن يطأها فكفر كفارة الطهارة، هل يجوز وتجزي؟ طيب رجل آخر ظاهر من امرأته ثم عزم ألا يعود ثم عزم أن يعود نقول وجبت عليه الكفارة ولا يجوز أن يجامح حتى إيش حتى يكفر، لأن يعني قال من قبل أن يغمس. رجل ثالث قال أنا عندي نية أن أظاهر من امرأتي وعزم على أن يظاهر لكن لم يتلفظ، ثم جاء يسأل قال هل يجوز أن أقدم كفارة الظهار قبل أن أظاهر ثم أظاهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا قبل وجود السبب. ثم قال فادر الفروق وانتبه، ادر الفروق يعني اعرف الفرق بين الأشياء الموجبة التي توجب الشيء وهي الأسباب، وبين الأشياء التي تكون شرطا لصحة الشيء. بل نقول إن قوله فادر الفروق يشمل هذا وغيره، وأنه ينبغي للإنسان أن يفرق بين جميع أبواب العلم. فمثلا الإجارة والجعالة، الإجارة والجعالة كلاهما عقد على عمل لكن بينهما فروق كثيرة ذكرها العلماء. الفرض والنفل، صلاة الفرض والنفل كلاهما صلاة فرض، كلاهما صلاة ومع ذلك فيفرق بين الفرض والنفل، وكذلك في الصيام وكذلك في الصدقة. فمن طرق العلم وتحصيل العلم وحصر العلم وجمعه أن يعرف الإنسان الفروق بين أبواب العلم، فإن هذا من أحسن ما يكون. فيه ألف في هذا كتب مثل فروق للزريراني وغيره، ألفت في هذا كتب. طيب فادر الفروق وانتبه، ثم قال والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. الشيء هذا عام يشمل العبادة والمعاملة، لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، يدخل فيه العبادة والمعاملة. مثاله في العبادة رجل قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى وسط الضحى. نفعه هذا صحيح، أليس كذلك؟ نعم، لأنه ليس في وقت نهي، فله أن يصلي إلى أن يجيء وقت النهي. وآخر قام يصلي نفلا بعد صلاة العصر وهو متطهر يستقبل القبلة ساتر عورته، يأتي بكل أركان والواجبات لكنه صلى بعد العصر، نقول هذا لا تصح صلاته. لماذا؟ إيش؟ لوجود مانع وهو النهي. والعبادة لا والعبادة أو الشيء فقل الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. رجل ثالث صلى ولكن بغير القبلة، فما حكم صلاته؟ غير صحيح. لماذا؟ لتخلف شرط وهو استقبال القبلة. كذلك نقول نقول في الزكاة، لو أن رجلا أعطى زكاته من يعلم أنه غني، فما الحكم؟ لا تجزئ لأن لوجود المانع وهو الغنى، والغني ليس أهلا للزكاة. طيب، رجل باع بيعا ثم تبين بعد البيع أن السلعة ليست سلعته، تبين أن الذي باع ليست سلعته، فما حكم البيع؟ لماذا؟ لفقد الشرط وهو الملك، لأن البائع لم يملك السلعة. آخر باع بيعا تامة شروطه لكن بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، هذا لا صح. لماذا؟ لوجود مانع وهو أنه وقع في وقت ينهى عن البيع فيه. أب رقيق وله ابن حر، فمات ابنه، أيرثه أبوه؟ لمانع، لوجود مانع وهو الرق. السبب موجود والشروط موجودة كلها، لكن هناك مانع وهو الرق فلا يرث. طيب، عقد على امرأة بولي وشهود ومهر وتعيين المرأة ورضاها، كل الشروط موجودة، ثم تبين أن العدة أنها لم تتم عدتها من زوجها الأول، فما الحكم؟ النكاح فاسد. لماذا؟ لوجود مانع وهو العدة من الزوج السابق. ورجل آخر تزوج امرأة بدون ولي، لا صح. لماذا؟ لعدم تمام الشروط. والحاصل أن القاعدة هذه عامة في كل شيء. رجل قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن كان هذا الرجل مؤمنا، فهل يخلد في النار أبد الآبدين؟ لماذا؟ لوجود مانع الخلود المؤبد وهو الإيمان. السبب الآن موجود، سبب الخلود موجود وهو القتل، لكن الإيمان مانع من الخلود المؤبد في النار. فإذن القاعدة أن الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، هذا القاعدة. ثم قال: والظن في العبادة المعتبر، هذا مبني على ما سبق. إذا قلنا لا بد من وجود الشروط، فهل يكتفى في ذلك بالظن أم لا بد من اليقين أم ماذا؟ يقول الظن في العبارة في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا اعتبروا الضمير يعود على من؟ على العلماء. قالوا في باب العبادات العبرة بالظن، وفي المعاملات العبرة في الواقع في بما في نفس الأمر. مثاله رجل ظن أن هذا الماء طهور فتطهر به وصلى وبقي على ظنه، فهل تصح صلاته بناء على ايش؟ بناء على الظن، بناء على الظن. طيب ايضا رجل صلى الفجر بناء على ان الفجر قد طلع وبقي على هذا الظن، فمن حكم صلاته صحيحة حتى لو فرض أنه في الواقع قبل الوقت؟ فإن صلاته تصح لأن العبرة بماذا؟ بما في ظن المكلف. طيب رجل آخر، بل رجل ثالث صلى فشك هل صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا، وغلب على ظنه أنه صلى أربع فسلم ثم استمر على هذا، فهل تصح صلاته؟ ليش؟ نعم، بناء على الظن، حتى لو فرض أنها أن حقيقة الواقع كانت ثلاثا فإن صلاته صحيحة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة في العبادات بالظن، بغلبة الظن. رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه أنه قد تطهر من النجاسة، فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهر، لأن العبرة بإيش؟ بما في ظن المكلف، هكذا قالوا في العبادات. نعم. أما المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. وضربوا لذلك مثلا برجل باع ملك زيد، باع ملك زيد بدون توكيل منه وبدون ولاية عليه، ثم لما باعه تبين أن زيدا قد مات وكان هو الذي يرثه وكان البيع بعد موته، فما حكم البيع؟ صحيح؟ نعم، مع أنه حين باعه يعتقد أنه ملك غيره. طيب مثال آخر، رجل باع سيارة على أنها لغيره فتبين أنها سيارته، نعم، قد يعني قد ورثها من شخص آخر، فإنه يصح. فالاعتبار إذن في المعاملات الاعتبار في الواقع بالواقع. ثم قال استثناء، لكن إذا تبين الظن خطأ، إذا تبين الظن خطأ، هذا الاستثناء عائد على الشرط الثاني ولا الشرط الأول؟ ها؟ الأول في العبادات، يعني إذا بنيت على الظن وتبين الظن خطأ فأبرئ الذمة. بماذا أبرئها؟ قال صحح الخطأ. جملة صحح الخطأ بيان لقوله أبرئ الذمة. إذا تبين أن هذا الظن خطأ وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبرئ الذمة. طيب مثاله كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. رجل صلى قبيل الوقت، لم نقل قبل الوقت، قلنا قبيل، لأنه لا يمكن أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل إلا إيش؟ إن إذا صلى قبيل الوقت، أما واحد يصلي الظهر أضحى ويعرف إن الظهر باقي على وقت، هذا لا يمكن أن يقع، فإن فعل فهو متلاعب. لكن صلى قبيل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه لم يدخل، قال فليعد الصلاة بعد الوقت. ومثال آخر، رجل غلب على ظنه أنه صلى أربعا فسلم، ثم تبين بعد السلام أنه صلى ثلاثا، هل يقول أنا بنيت على غلبة الظن والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن؟ لا، لأنه تبين الخطأ. طيب، رجل ثالث طاف ستة أشواط وغلب على ظنه أنها سبعة فانصرف، ولما مشى خطوات ذكر أنه إنما طاف ستة أشواط، فما الواجب؟ الواجب أن يعود ويأتي بالسابع، لأنه إذا تبين الخطأ وجب العود إلى الصواب. طيب، رجل أعطى شخصا زكاة بناء على غلبة الظن أنه رجل فقير، ثم تبين أنه غني، فهل تجزي أو لا؟ ها؟ الآن تبين الخطأ، تبين الخطأ، هل تجزي أو لا؟ لا، الحديث يدل على الإجزاء، لكن هل هذه خرجت عن القاعدة؟ لا، لم تخرج عن القاعدة، لأنه الآن لا يمكن تصحيح الخطأ، إذ أن تصحيح الخطأ أن يسترد المال ممن أخذه، واسترداده المال ممن أخذه لا يمكن، لأن ذاك ملكه بطريق شرعي، فلا يمكن أن ينتزع منه. فلهذا لا يرحمك الله لا يظن أن هذه خارجة من القاعدة، لأن هذه إنما لم نقل بإعادتها لأن الله لم يوجب عليه الزكاة مرتين، ولا يمكن أخذها ممن أعطيت إياه لأنه ملكها. فصار الآن الإعادة متعذرة، الإعادة متعذرة، لماذا؟ لأنه أخرجها بطريق شرعي، أخرجها بطريق شرعي، فلما كان إخراجها بطريق شرعي ملكها الآخر، إذا ملكها لا يمكن أن أستردها. نعم، أنت الوقت؟ ها؟ نعم، تبين له أنه طاف. نعم، إيه نعم، فهنا يجب عليه أن يعيد الطواف من أوله لطول الفصل، ويسعى بعدها، إن سعى بعدها فهو أكمل لأجل الترتيب، وإن لم يسعى فلا حرج عليه، لأنه بنى على أصل الشرع، فلا يمكن أن يلزمه بالصلاة مرتين بالسعي مرتين مع أنه بان على أصل الشرع. أحسن كتاب الفروق تنصحنا طلبة به يا شيخ؟ والله فيها الأشباه والنظائر السيوطي، طيب لا بأس به، وفيها الفروق الزرائيني، لكن الفروق الزرائيني رحمه الله يأتي بأشياء ما هي متفق عليها وفيها نظر. ها؟ القرافي أيضا طيب. الشيخ عبد الرحمن كتابه. نعم، بأن إيش؟ نعم، هل يخلد في النار مع وجود ما هو؟ إيه نعم، يخلد، إيه نعم، ما في مانع. لا، لأن الإيمان لو كان عنده إيمان حقيقة ما ترك الصلاة، ولهذا سمى الله الصلاة إيمانا. لو كان عنده إيمان آخر ما قدر. إيش؟ والقاتل الذي قدر عمله. نعم، قد يقول قائل أن لو عنده إيمان ما قدر عمله. أحسن، نقول لأن الصلاة دل الدليل على أن تاركها كافر، لكن في القاتل ما في دنيا على أنه يكفر. نعم، كذلك في باب الطهارة استعمل الظن، لكن إذا كان عنده أصل فلا يترك الأصل إلا بيقين، مثل لو كان متظاهرا وشك هل أحدث أم لا نقول ابن على الأصل على اليقين. نعم الأخ. شخصا مثل أحدث في أثناء الطواف هل هو ذهب ليتوضأ هل يعيد الطواف من أول أو أما على ما سبق؟ أما على قول من يرى أنه لا بد من الطواف قصد لا بد في الطواف من الوضوء فقد اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال لا بد أن نعيد وهو المذهب وهو الذي ينبني على القواعد، كما لو أحدث في الصلاة فإنه يذهب ويتوضأ ويعيد، ومنهم من قال لا يعيد يبني على ما سبق. وأما على القول بأن الطهارة ليست شرطا للطواف فإنه إذا أحدث في أثناء الطواف يستمر ويكمل، وهذا القول هو الصحيح. قلنا أن الشيء قبل سببه غير معتبر. نعم. وبعد السبب وقبل الشرط معتبر. نعم. بدليل الكفارة فقط. نعم. لكن الصلاة إذا دخل السبب إذا وجد السبب وهو دخول الوقت. نعم. وصلى مع قبل وجود الشرط وارتفاع شرط تخلف شرط وشرط. نعم. هذا غير عام. هذا لا بد من الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه. الفرق بينه واضح، هذاك معناه إذا علق الفعل على شرط، ما هو بالفعل متروك به الشرط. المثال الذي ذكرت هذا فعل فات فيه شرط من الشروط، لكن هذا فعل رتب على شرط وله سبب، فنقول إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس. وله نظائر، يعني الكفارة هذه واضحة، أيضا الزكاة سبب وجوبها لا ملك النصاب، وشرط وجوبها تمام الحول، ولهذا يجوز تعجيل الزكاة. فلو أن إنسانا زكى لمال قبل أن يتم النصاب لكن بناء على أنه سوف يتم فإن الزكاة لا تقبل، لا لا لا نعم لا تجزئ. ولو أنه ملك النصاب ثم زكى قبل أن يتم الحول أجزأه ذلك. الآن شيخ الفرق أن الشيء إذا ارتبع على الشرط، الشيء إذا كان له إذا كان له سبب وشرط ففعلته بعد السبب وقبل الشرط فهذا جائز، ما هو قبل وجود الشرط، يعني الشرط الذي يشترط لصحته، أما الشيء الذي يشترط للصحة فلا بد من وجوده. كمثال ذكرت نعم ايش تزوجت نبيا يظن انها ذات محرم، هل يمكن انسان يتزوج امراه يظن انها ذات محرم؟ اي نعم نعم نعم نعم اي نعم نعم انا تحب نعم نعم هو بناء على انها ذات محرم تقول انه فاسق. احنا نقول في الواقع ما احد مسلم يبي يقدم على ان يتزوج امراه يظن انها ذات محرم يقول لعلها تخرج غير ذات محرم. نعم يصح يصح اي ولو كان نيه، لكن نوى ان يتزوج بهذه المراه والنكاح تام من شروطه فيصح، العبره بما في نفس الامر. نعم يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام إلى الرابعة جلس وتشهد وسلم إينا لا بأس، ثم دخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة. نعم نعم لا يلزم، لأن الحديث دل على أنه قبلت بناء على ظنه. نعم ما نذكر الحمد لله ما دام تجزي لا شيء ذكر بذلك. نعم امرأة كتابية زوجة مسلم ثم ماتت وفي بطنها جنة ثم ماتت وفي بطنها جنة نعم فما هو الأمر؟ المسلمين أو في مقام الكفار. هذه تدفن وحدها لا مع المسلمين ولا مع الكفار، ويكون ظهرها إلى القبلة، يكون ظهرها إلى القبلة. ليش؟ لأن الجنين المسلم لا بد أن يستقبل القبلة في حال الدفن، ووجه الجنين في البطن إلى ظهرها، وهذه من حكمة الله أن الله جعل وجهه إلى ظهرها لأن الظهر قوي، لو أنه صدم هذا الظهر أو جاء كدمة لم يضر الوجه، لكن لو كان وجهه إلى البطن كان أدنى شيء يؤثر عليه. نعم آدم. نعم إيش؟ يعني شخص نام ثلاثة الظهر وما قام إلا مثلا العصر مثلا، والسناب يعني يكون خيره على وقته، هل يقدم الظهر أو العصر؟ يقدم التي وقتها باق، اللي هو العصر الظهر، لأن في أثناء ما تقول إنه قام قبل العصر؟ لا ها يعني مع أذان العصر. مع أذان العصر طيب يصلي الظهر ثم العصر لأجل الترتيب. وقفنا على الشك، ها؟ شرحنا؟ قال لا كرجل صلى، هذا مثال أخذناه. قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك. هذا البيتان في حكم الشك هل يؤثر أو لا. والشك هو التردد بين شيئين، الشك هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر وما لم يترجح، وهذا هو المراد. المراد بالشك هنا التردد بين شيئين سواء ترجح أحدهما أم لم يترجح، فالشك عندنا هنا يقابل اليقين. الشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني بعد فعل المشكوك فيه وانتهائه منه لا يؤثر، لأن الأصل أن ما وقع وقع على وجه السلامة والصحة، هذا هو الأصل. ولو فتح الباب أي باب الشك بعد الفعل لكان فتحا لوسواس لا نهاية له. مثال ذلك إنسان توضأ ولما انتهى وضوءه شك هل تمضمض أو لا، نقول لا شيء عليه استمر ولا أثر لهذا الشك. لماذا؟ لأنه بعد الفراغ من الفعل. مثال آخر، إنسان صلى الصلاة وبعد انتهائه منها وسلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، فما الحكم؟ حكم صلاته صحيحة ولا يلتفت لهذا الشك، لا يلتفت لهذا الشك، لأنه لو التفت لكانت الشكوك تتوارد عليه ويقول ربما لم أسجد إلا سجدة واحدة في كل ركعة، وحينئذ يعيد الصلاة من أولها. في الصيام بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو أنه نفل، ماذا نقول؟ لا يلتفت لهذا الشك. بعد فراغ من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا، فلا يلتفت ونقول إنه يحكم بأنه طاف سبعا. وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين شكي إليه الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الأصل بقاء طهارته والأصل أن طهارته صحيحة. ولو أننا شككنا ولو أننا اعتبرنا مثل هذه الشكوك ما بقيت عبادة إلا ونحن نشك فيها. طيب كذلك أيضا وهكذا إذا الشكوك تكثر، لو كان الإنسان شكاكا يرحمك الله كلما فعل عبادة شك، إن توضأ شك، إن استنجى شك، إن صام شك، إن صلى شك، إذا فعل أي عبادة يشك. فهنا نقول ألغي هذا الشك ولا تعتبره، لأننا نعلم أنه ما دام الإنسان له عقل واختيار فإنه سوف يفعل الشيء على ما طلب منه. وكونه لا يؤدي عبادة إلا شك فيها، لو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا ما شككت فيه فألغه، وكل عبادة يشك فيها، تعب هذا الرجل، وصار كلما صلى أعاد الصلاة، كلما توضأ أعاد الوضوء، كلما طاف أعاد الطواف، وهذا من الحرج. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، فيلغى هذا الشك. كذلك قال أو تكو وهما، يعني إذا كانت الشكوك وهما مثل الوسواس. الموسوس نسأل الله العافية لا يبني على أصل، لا يبني على أصل، مجرد وهم. والغالب أن الوسواس تكثر فيه الشكوك، لكن لو فرض أنه ما كثر الشك لكنه توهم، نقول لا تلتفت إلى هذا الوهم، سواء كنت في أثناء العبادة أو بعد فراغك منها، لأن الوهم لا لا لا يرجع إليه. فما هو الوهم؟ الوهم هو الشك المرجوح، الشك المرجوح هو الوهم، والراجح ظن، والراجح ظن، لأن ما عدا العلم إما شك إذا تساوى الطرفان، وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح وهم، فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إلى الوهم، الشيء المرجوح لا تلتفت إليه. إذن نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة. يوجد بعض الناس يشك هل طلق زوجته أو لا، يشك إما في اللفظ الذي صدر منه، هل قال طالق أو قال تروح لها أو قال بطلق أو ما أشبه ذلك، أو يشك هل وقع منه اللفظ، هل تلفظ أو لم يتلفظ. كل هذا نقول لا عبرة به، ما دام يترجح عندك عدم ذلك فالأصل أن هذا وهم. وحتى لو أنه شك متردد أو غالب على الظن فإنه لا يلتفت إليه، لأن الأصل بقاء النكاح واليقين لا يزول بالشك. يقول فدع لكل وسواس يجي به لكع، لكع كلمة ذم، والمراد به هنا الشيطان. دع كل وسواس، كل وسواس اتركه، لأن الوسواس إنما يأتي من الشيطان من أجل أن ينكد على الإنسان حياته، حتى إنه يأتي الإنسان في جانب الرب عز وجل بالشك في الرب أو في صفة من صفاته أو في فعل من أفعاله، من أجل أن يلبس على الإنسان دينه. حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون فحمة حمم السوداء ولا يتلفظ به. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك صريح الإيمان وأنه لا يضر. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يلتفت لمثل هذه الوساوس، بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمان. وهذه الواردات التي ترد على القلب لا تلتفت لها إطلاقا. يعني يوجد بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوساوس ح- حتى إنه يقول له الشيطان إذا شرب الماء يتنفس فيه كم مرة؟ ثلاثة. فيقول له الشيطان طلقت زوجك في النفس الأول، الطلقة الأولى، والثانية في النفس الثاني، والثالثة في النفس الثالث، فهي الآن بائنة منك. ترى هذا واقع، نسأل الله العافية. نحن نتحدث به لأنه واقع، حتى أن بعضهم يقول إذا قام يقرأ في القرآن وقلب الأوراق يأتي الشيطان كلما قلب ورقة فهذه طلقة. لكن لو أن الإنسان استعان بالله واستعاذ به من الشيطان الرجيم ولم يلتفت إلى هذه الوساوس لا تضر. إذا عرف الشيطان ما فيه ملجأ ولا مدخل لهذا الإنسان فإنه يخسع ويعود خاسئا ذليلا. نعم. يقول فدع لكل وسواس يجي به لكع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. هذا تبع الأول، يعني له سبب قوي به. حديث النفس معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأن في دفعه حرجا ومشقة، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن ما تحدثك به نفسك تؤاخذ به لكان الإنسان يلحقه حرج ومشقة. الآن وأنت في صلاتك تحدث نفسك، تقول مثلا نفسك مريت على فلان سلمت عليه كيف حالك شلون أهلك عزام طيبين، نعم، قدم لك الأكل وأكل تقول بسم الله، ثم خرجت تقول أكرمك الله. هذا حديث نفس. لو أننا مؤاخذون بذلك هل تبطل صلاتنا أو لا؟ ليش؟ لأنه كلام آدمي. لكن الحمد لله لا نؤاخذ به. حديث النفس لا يؤاخذ به، حتى لو أن الإنسان حدث أنه سيعتق عبده أو سيوقف بيته أو سيطلق امرأته فإن ذلك لا يضر، لأنه كما قلت وكما ذكرت الدليل إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأن في اعتبار هذا حرجا ومشقة لا تأتي بمثل الشريعة. قال ما لم يؤثر عملا، يعني ما لم يكن على إثره عمل، أي على إثر حديث النفس عمل. والعمل إذا أطلق يشمل القول والفعل، يشمل القول والفعل. أما الفعل فهو خاص بالفعل حركة الجوارح، أما العمل فيشمل القول باللسان والعمل بالأركان. فإذا أثر حديث النفس عملا فإنه يعتبر ذلك العمل الذي نتج عن حديث النفس. لو حدث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه هل يكتب عليه ذلك؟ لا يكتب عليه، مع أنه من كبائر الذنوب. لو قال في نفسه والله هذا أبي أتعبني، لن أذهب إليه، لن أسلم عليه، لن أصله بمال، يقول في نفسه، لكنه لم يركن إلى هذا حديث نفسه، فإن هذا لا عبرة به ولا أثر له. أما إذا أحدث عملا بالقول أو بالفعل فإنه لا شك يؤاخذ به حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. كم قاعدة أخذنا الآن؟ أخذنا ثلاث قواعد: الشك، وأنه ينقسم إلى قسمين، شك بعد الفعل وشك في أثناء الفعل. والشك في أثناء الفعل قد يكون من كثير الشكوك، وقد يكون وهما، ولكل واحد منهم من هذه حكمه. القاعدة الأخيرة حديث النفس، هل يؤاخذ به الإنسان أو لا؟ لا، لا يؤاخذ به. وذكرنا الدليل وذكرنا التعليل. نعم. قلنا في لجنة أن الرجل صاد ثم بعد أن انتهى صيامه شك هل نوى الفرض أو المثل؟ نعم. قضاء أو المثل؟ نعم. إذا كان مثلا يعني عليه قضاء، نعم، ولكن لم يعتني سمة من الثلاث البيض. اي نعم. ولكن لم يتيقن هل هو للثلاث البيض؟ لا، هذه في قرينة، في قرينة تؤيد أنها للبيض ما دام هي عادته، والقضاء ليس على الفور، فهنا يحمل على ما اعتاد. نعم. إيه، هذه بارك الله فيك. وش نقول؟ ها؟ نقول هذه كأنها أرض روضة فيها عدة زهور، صفراء وبيضاء وزرقاء، فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، ما هي يعني متمحضة للقواعد الفقهية ولا للقواعد الأصولية، تشمل هذا وهذا. لا، هذه مثلا قاعده، لا هذه قاعده، لا اسم عند الاصوليين مثلا، هذا بهذا اللفظ. العبره في العبادات بما في ظن المكلف، والعبره في المعاملات بما في نفس الامر. هذا لا اقصدته، اريد اسمها يعني. هذه اسم، هذه كل ما يمر علينا ان شاء الله. نعم. شيخ، الاستعمال من السواك على انها سجاره الدخان، ايش؟ الاستعمال من السواك على انها سجاره الدخان، اي هل ياثم او لا؟ اي وش تقولون في هذا؟ إنسان معه مسواك سوق وقفه سيد بفمه وقال هذا سجارة، هل يأثم؟ ما يأثم إلا إذا قصد تشبه، يعني أعجبه أن أهل الدخان يضعون السجارة وصار يحط المسواك هكذا، نعم، ويتخيل أنه يشرب سجارة، هذا يأثم أشد تشبه. سبحان الله، راح ذهنك الى هذا المثال الغريب. اي نعم، الاشتباه في المحسوسات، بان يشتبه عليك هذا الشيء، هل هو ذهب او فضه، هل هو حديد او رصاص، هل هو زيت او عمر، والشك في القلوب والتصور. نعم. ايش الوهم؟ هو الهم، الوهم الهم إرادة النفس. الوهم الآن أنت لا شكيت في شيء، إما أن يكون الشك عندك متساوي أو راجحا ومرجوح. الراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. نعم، انتهى الوقت. نعم. لكن ما خرج. يعني هم أن يخرج ولا ما يخرج؟ ما تبطل الصلاة. لا، هذاك نوى القطع مرة. ما هو تردد. أو مثل أصيب بحصر مثلا. وقال خلاص يبي يحدث ويخرج، ولكن ما أحدث. ما يفسد. قلنا الشك بعد العباده، نعم، اداه على وجه الصحه. الانسان صلى ثلاث ركعات، نعم، الركعه الرابعه شك في السجود الاول، نعم، مرتين ووقع، نعم، حصل له وقع سليم وصحيح. لا، ما دام انه في اثناء العباده فهو يلغي الركعه الاولى وتكون الركعه الثانيه بدلها. كيف الاصل؟ اي، لكن الى الان ما بعد فرغت، يعني لا نحكم بصحة الصلاة حتى يتم منها. لكن لاحظوا هذه القاعدة، لو تبين، لو زال الشك وتبين مثلا أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فهنا يرجع لليقين. لكن مراد العلماء بالشك هذا إذا دام شكه. انتهى. تعرف النواة؟ ما هو؟ طيب، الأعرج يعثر بالنواة، يعني إذا أصابه نواة عثر بها. يا فأنت اعتذرت بشيء ليس بعذر، لكن مرة نسمع لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف: إن الظن في العبارة في العبادة هو المعتبر، يعني أنه يكتفى في العبادة بالظن. فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم. لا لا سامي، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم. لا هذه ما هو هذا تعليل. نعم. اي نعم. فأفطر. طيب، وأيضا حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب، مثال ذلك عنا آدم غير الصلاة، الصلاة جنابها. لا جنابها في الحج. هات الحج. نعم. سبع حصيات. نعم. يعني إذا غلب على ظنه وهو يرمي أنه أكمل سبعا اعتبر هذا الظن. طيب صحيح. وكذلك في بقية العبادات الظن كاف. طيب، لو تبين الظن خطأ طارق صحيح، علي أن يبلغ ذمته بتصحيح الخطأ. مثاله: رجل صلى قبل طلوع الفجر ظنا أن الفجر قد طفى. نعم. ثم تبين له بعد ذلك أنه ظن وأنه أخطأ في ظنه، تبين أنه صلى قبل الوقت. بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت، مو بعد طلوعه، بعد دخول الوقت. طيب، ما تقول في رجل بن داود باع هذه البعير، باع هذه البعير وهي لغيره، ثم تبين أنه كان يملكها، هل يصح البيع أو لا؟ ها؟ يبطل البيع بعد أن تبين أنه يملكها. هو حين البيع لا يعتقد أنها ملكه، ثم تبين أنها ملكه. إيش يا إيش؟ صح البيع لأنه يعتبر بما في نفس الأمر. طيب، مثاله: قلنا رجل. إذا كيف الصورة، صورة المسألة؟ رجل شو اسمه وجد بعيرا فظنه لغيره، أخذه ونزله الصورة، باعه بعد أن باعه جاء فاله بعد بايع الذي يترك. أي. فالبيع صحيح كذا ولا لا؟ كذلك أيضا لو تبين أنه ورثه، يعني تبين أن هذا البعير كان لقريبه وقد مات وهو لا يعلم بموته فصار ميراثا له، فكذلك البيع يكون صحيحا. هكذا قال الفقهاء: العبرة في العقود بما في نفس الأمر، والعبرة في العبادات بالظن. وقد عرفتم الدليل. رجل أكل لحم إبل شراك، لكن يغلب على ظنه حين أكله أنه لحم ضأن، وصلى، فهل تصح صلاته؟ لا. طيب، تبين بأنه لحم إبل أم لا؟ لا لا، بقي على ما هو عليه. إذا بقي العبرة في ظنه صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. فإن تبين فيما بعد أنه لحم إبل صحيح. نعم وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا رجل طاف بالبيت ولما تقدم إلى مقام إبراهيم شك هل طاف سبعا أو طاف ستا؟ يبني على أنه طاف سبعا لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليه. نعم لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليه. ما هو الدليل على أن الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر؟ هذا تعليل يريد دليلا. الرسول قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اذا وجد احدكم بطن شيئا فليخرج الصلاه حتى يسمع صوتا او يدري. احسنت تمام. لان هذا الرجل قد تم وضوءه فطرا عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا. طيب اذا شك في اثناء الطواف هل طاف سبعا او ستا وغلب على ظنه أنه طاف سبعا يأخذ بأنه سبع بناء القاعدة أن العبادات يعتبر فيها الظن. بارك الله فيك. طيب رجل كان كلما توضأ شك في الوضوء هل تمضمض هل استنشق هل نوى دائما لا يلتفت لهذا الشك. لماذا؟ فيه مشقة أو اعتراض الشك لأنه تطلع عليه الشكوك تفسد جميع العبادة ولا يكون يعني. إذن العلة في ذلك أنه لو فتح هذا الباب لانفتح عليه باب الوساوس وصار لا يطمئن من أي عبادة يقوم بها كما هو الآن يجري عند بعض الناس. اللهم لا نحسدنا عليك. تجد المسكين إن صلى في قلق إن تظهر ففي قلق حتى ربما يصل به هذا الأمر إلى أشياء خطيرة. يقول المؤلف دع لكل وسواس يجي به لكع. من هو لكع؟ نعم الشيطان. لأن أصل هذه الكلمة كلمة ذم والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب الإنسان فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بها لك. حتى في أصل الإيمان لو شككك في أصل الإيمان فدعه ولا تلتفت إليه لأنه يريد أن يضلك عن سبيل الله. أظن الأمر في هذا واضح يعني انتهى المناقشة. نأخذ نعم نعم نعم حديث الشيخ والد في أثناء الصلاة لا وفيه عموم وكونه في أثناء الصلاة وخارجها لا يؤثر. الشيخ قلنا بعد العبادة نعم إذا دخل أحد في بعض نعم بعد العبادة التي ما هو العبادة الصلاة هنا الشك الآن ليس واردا على الصلاة وارد على الوضوء والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليها الشك هل أحدث أم لا فلا تفت إليه. هذا الذي الشيخ ضاع التي تبينت له هل يسلم من الإثم ولا يكون آثما ربما يكون سرق هذه النار؟ نعم لا إذا سرق فهو آثم حتى لو تبين لا قد نقول إذا تبين العبرة بما في نفس الأمر لا يأثم لكن يأثم على نية الفعل. أما الفعل الآن تبين أنه صحيح. الشيخ بارك الله فيكم ما يستدل بأن الشك في العبادة يؤثر في حديث إذا شك أحدكم في صلاة نعم قال في صلاة فدل على أن أي الشك شك في العدد يعني نعم الشك في العبادة لا الشك هذا في العدد إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فيها ظرفية هذه الشك نعم في ظرفية فيه في العدد يعني كم صلى نعم هذا في العدد يعني نعم. الشيخ مر على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ أحد الإيمان حتى يترك ما حاق بصدره. ترى اللي مر علينا اليوم هذا آخر أيه وش في الحديث؟ في الحديث أنه لا يبلغ عبد درجة اليقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وسئل عن الإثم فقال ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومعنى حاك في صدرك يعني تردد هل هو إثم أو غير إثم. فالشيء هذا اللي تردد فيه اتركه. يقول مثلا هذا الانسان انا ما كان مثلا لا وساوس. هذه وساوس بعد الشك بعد الفعل. الاصل في الفعل السلام. ولو فتح الباب لفتت كثير من العبادات. ما يمكن اسئله بدون الا كانت تريد تروح الحصه ما في معنى. نعم طيب. قال ثم حديث النفس اخذناه. نعم نعم. ثم قال المؤلف والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع. الأمر يعني أمر الله ورسوله. هل هو للفور أو ليس أو على التراخي؟ فيقال في جواب إذا دل الدليل على الفورية فهو للفور ولا إشكال في هذا. وإذا دل الدليل على التراخي فهو على التراخي ولا إشكال في هذا. لكن إذا كان أمرا مطلقا هل هو على الفور أو على التراخي؟ مثال الأول الذي دل الدليل على أنه للفور قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا. هذا على الفور. إذا رأيتموه فصوموا هذا على الفور بالنص والإجماع. بالنص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أعرابي فقال إنه رأى الهلال فسأله أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. على التراخي قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة. لكن دل الدليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور وأنه على التراخي. إلى متى؟ نعم إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، فحينئذ يجب عليه الصوم. هذا دل الدليل على أنه للتراخي. وكذلك أيضا الصلوات الخمس دل الدليل على أن وقتها موسع وأن الإنسان يصليها في أول وقت وفي وسط وفي آخر. لكن إذا جاء أمر مطلق ليس فيه ما يدل على الفورية أو على التراخي. مثال كفارة الأيمان. كفارة الأيمان إذا حنث الإنسان وجبت عليه، فهل يجب أن يبادر أو لا؟ نقول هو مبني على ما ذكرنا في النظر. قال والأمر للفور، هذا الأصل. الأصل أنه للفور. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا ويحلوا فتباطؤوا فغضب لذلك لأنهم تأخروا، فغضب إلى ذلك حتى دخل على أم سلمة وأخبرها الخبر فأشارت عليه أن يخرج إلى الناس ويدعو الحلاق ويحلق ففعل. فلما حلق ورآه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق. واضح؟ طيب. ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته هذا الواجب، وإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوت هذا الواجب، كان العقل والنظر يدل على وجوب المبادرة به. وقال بعض العلماء إن الأمر المطلق يكون على التراخي والفور أفضل، وعلل ذلك بأن الفاعل للمأمور به إذا فعله متأخرا صدق عليه أنه ممتثل، فإذا قلت اشتر لي كذا وكذا من السوق ولم تشتره الآن، اشتريته بعد يوم أو يومين، صدق عليك أنك ممتثل. فإذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة ولم تدل القرينة على ذلك، فالأصل أنه على التراخي، لأن المطلوب أن تفعل هذا الفعل وقد حصل. واستدلوا أيضا بأن الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في الحديبية، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في السنة العاشرة، فأخر الأمر. ولكن هذا القول ضعيف. فأما التعليل الأول فيقال نعم المقصود الفعل، لكن لما لم يقيده الشرع بسبب ولا وقت فإن تمام الامتثال بلا شك أن تبادر، وللدليلين المذكورين من القرآن والتعليل من النظر الصحيح. وأما قولكم وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة مع فرضه بالسنة السادسة، فاستدلال في بدليل لا يصح الاستدلال به، لأن المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة ولكن إتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة والإتمام شيء والابتداء شيء آخر. فالآية أتم الحج والعمرة أمر بإتمام ما ابتدأه، ولهذا كانت الآية فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة مع اختلاف العلماء في وجوب العمرة هل هي واجبة أم لا، فدل ذلك على أن المراد الإتمام لا الابتداء. ويدل لهذا أيضا أن آية فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. ويدل لذلك أيضا من المعنى أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون، فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين، أما أن تكون بيد المشركين فإنه ربما يصدون الناس كما صدوهم في عام الحديبية. فالصواب أن الأمر المطلق للفور، أما ما قيد بالتراخي فهو على تراخيه، وأما ما قيد بالفورية فهو على الفور بالاتفاق. ثم قال فبادر الزمن، هذه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغا شابا قويا، فليبادر الزمن لأن الزمن يتغير، فكم من سليم أصيب بعيب، وكم من صحيح أصيب بمرض، وكم من غني افتقر، وكم من فارغ اشتغل، فليبادر الإنسان الزمن ويقوم بما أمر الله به، إلا إذا دل دليل على إيش؟ على التراخي، وأن الأمر ليس للفور، فحينئذ نأخذ بالدليل. وقوله فاسمعا أي اسمع ما أقول سماع تفهم وتفكر، لأن السماع المجرد ليس بشيء حتى يكون معه تأمل وتدبر. هذه قاعدة. إذن الأمر المطلق ليش؟ للفورية، ما لم يدل الدليل على أنه للتراخي، هذا هو القول الراجح. ثم قال: والأمر إن روعي فيها الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم، هذا بحث آخر. قاعدة ثانية: يتميز بها الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وسنة الكفاية وسنة العين، وذلك لأن المأمورات تنقسم إلى قسمين: إما عينية وإما كفائية أو كفائية. فالعينية هي التي تطلب من كل شخص بعين، وذو الكفاية هي التي يقصد فيها حصول هذا الشيء بقطع النظر عن الفاعل، هل هو زيد أو عمر أو غيره. يقول: إن روعي فيها الفاعل فذاك ذو عين، وهذا هو أكثر المأمورات. أكثر المأمورات مأمورات عينية تطلب من كل شخص بعينه. صوم رمضان مطلوب من كل شخص بعينه، إذن هو فرض عين. الصلوات الخمس مطلوبة من كل شخص بعين، إذن هي فرض عين. طيب، الرواتب التابعة للمكتوبات مطلوبة من كل شخص بعينه، إذن هي سنة كفاية، سنة عين، سنة عين. وعلى هذا فقس. وهذا أكثر المأمورات أنها مأمورات للناس بأعيانهم. أما إذا قصد الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا كفاية، ذو كفاية، سواء كان سنة كفاية أو فرض كفاية. فابتداء السلام من الجماعة إذا مروا بشخص قاعد سنة، لكنه سنة إيش؟ كفاية، يعني إذا سلم واحد من جماعة كفى، إذا سلم واحد من الجماعة كفى، لأن المقصود هو إلقاء السلام على هذا الجالس. العيد، صلاة العيد على القول بأنها سنة، سنة كفاية أو سنة عين؟ سنة كفاية على قول بعض العلماء، والصحيح أنها فرض عين. الأذان فرض أو سنة؟ الأذان فرض، لكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ كفاية، ولهذا لا يؤمر الناس أن يؤذن كل واحد، إنما يؤمرون أن يؤذن واحد منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أيهما أفضل؟ يقول الناظم: وذاك الفاضل. ذاك الإشارة إلى فرض، إلى فرض العين أو سنة العين. سنة العين أفضل من سنة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد من الناس، فدل على فضله واعتباره. ولو كان كفاية لكان أكثر الناس لا يقومون به، لأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. انظر عن أهل البلد، ألف واحد يكفيهم كم مؤذن؟ واحد. لكن فرض العين لا بد أن يقوم الفرض من كل هؤلاء الألف. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه أسبق الإثم عن الجميع. سنذكر إن شاء الله. نحن قلنا للحديث بقية. نعم نعم اي نعم. طيب يا شيخ، اذا كان الانسان يعني ياخذ بهذا القول، نعم، هل ينبه على ينبه من حضره من لم يشمت يشمته او يشمته كل من سمع؟ اذا كان يرى انه فرض عين يبين للناس، يبين للناس. ها؟ والله اني متوقف فيها لاني ما اظن ان الناس اذا عطسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون يرحمك الله. واليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل ان يقول يرحمكم الله. نعم. ما دليل التفريق بين العباد والعقود؟ فان المعتقد في العباده الظن وفي العقود وقع نفس الفعل. نعم، لأن العبادة حق لله عز وجل، وهذه حق للآدم، فإذا تبين أنه لا حق للآدم فيها صحت. نعم. نعم صحيح صحيح، لكن الأدلة الأخرى تؤيد أن المراد التمام الواجب. يعني ما ذكرناه من قصة صلح الحديبية. نعم. لكن الرسول يغضب، ليش يغضب على ترك الأفضل؟ قال: عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في وجهين وتحفظ الشرع بجن وعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تكلم المؤلف على الشك وما يتصل به من الوهم والظن، ذكر حكم حديث النفس. فما حكم آدم؟ ما الدليل؟ وش تزوج؟ تجاوز ايش؟ نعم، ما تحدثت بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم. هل يمكن ان يؤخذ ايضا هذا من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ ها، كيف ذلك؟ الحديث واضح: ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل. لكن هل يمكن ان يؤخذ من هذه الايه؟ لا يكلف الله نفسا، هل يمكن ان يؤخذ من هذا العفو عما حدث به النفس؟ نعم، لان ما حدث به النفس لا يستطيع الانسان ان يمنع. نعم. طيب صحيح، هل الامر للفور او للتراخي؟ وقسم ذلك، لا قسم ذلك اولا. إيه؟ نذكرنا ثلاث أقسام، الخلاف في قسم واحد منها. كيف؟ يعني ما دل الدليل على أنه للفور فهو للفور ولا نزاع فيه. ثاني، نعم. طيب، وما لم يدل عليه الدليل فهذا موضع الخلاف. طيب يلا عقيلي، مثل لما دل الدليل على انه للفور. صحيح، صوم رمضان اذا ثبت هلاله واجب على الفور. الدليل: صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، او اللفظ الثاني: اذا رايتموه فصوموا وإذا أتموا فأقتلوا. طيب، القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه للتراخي، مثاله فعل عائشة رضي الله عنها تأخيرها صيام؟ نريد من السنة قبل ثلاث أشهر. مثال ما دل الدليل على أنه التراخي. هذا الفعل شيخ من عائشة. طيب غيره أنا. لا نعم والله تعالى شيخ اما كان قريبا او على سنه فعده ايام هذا اللي قال الخالد قوله سبحانه وتعالى حافظ على صلاتك صلاه المستوي صلاه وقتين اختيار وضروري صحيح الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام فيها وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ووقت العشاء الى نصف الليل هذا دل على التراخي صلي في اول وقت في وسطه في اخره كله جائز وايضا حديث عائشه كونها تؤخر القضاء الى ان يبقى بعد اذا الى ان يبقى على رمضان الثاني بقدر ايامها مع عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها يدل على الجواز طيب وما لا دليل فيه لا على هذا ولا على هذا ايش نعم مثل كفارة اليمين فدية الأذى محظورة الإحرام جميع ما يلزم فيها هذه فيها خلاف هل هي على الفور أو على التراخي ما هو القول الصحيح يا ابن داود الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حديبية صلة حديبية ولم يمتثلوا أمرهم إيش؟ أمرهم بأن يحلوا نعم وينحروا فلم يفعلوا غضب عليه ودخل على المسلمين وغضب تمام ولأن الإنسان يعني لا يدري ما يعرض له نعم إذا أخر الأمر نعم ولأن المبادرة أسلم وهو مقتضى يعني أسلم الإنسان وأسلم من الذكر وأسهل في الغالب لأن الإنسان إذا بادر بالشيء استراح في آخر الأمر ثم إن قوله تعالى استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يدل على المبادرة نعم صحيح هذه لو أخذنا بظاهرها هي محل الخلاف تكون محل الخلاف لكن دل الدليل من فعل عائشة طيب هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام بهم يكفي سقط على الآخرين إن كان فرضا أو سنة عين إن كان مطلوبا من كل واحد بعينه فهو فرض عين وإن كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية حسن طيب هذا الضابط مثال فرض الكفاية عبيد الله طيب ما هو الدليل على فرض كفاية؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000